تعالى ينقل لنا كاميرا تصور لنا الوضع يوم القيامة. صحيح. بل تصور لنا ما لا يمكن أن يتصوره أحد. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو أن الله رد الناس إلى ما كانوا عليه وهو قادر بعد أن عاينوا العذاب وقضي الحساب لا حصل منهم ما حصل منهم في المرة الأولى. وهذه من عجائب الإنسان، لأن هذا علم الله بما لم يكن، ها لو كان كيف يكون. ولو عادوا لما ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، حتى في توبتهم التي يعلنونها في الآخرة. يعني حتى يعني التوبة تلك التي يبدو أنها كذب لأنها ليس لا حقيقة لها، مثل ما كانوا كذبوا في أول مرة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لست برسول، وهذا القرآن ليس كلام الله، ونحن هذه هي الآلهة الحقيقية، وكانوا يكذبون في أنفسهم ويعلمون أنهم كاذبون. سينطلي عليهم ذلك، سيكون ذلك منهم في الآخرة.